إذن هو أصغر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة، وأسلم سنة 6 من النبوة بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ب6 سنوات، أسلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان إسلامه فتحا وعزا على المسلمين. شهد عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات التي غزاها، وكان له مواقف ذكرها القرآن العظيم، حيث كان الوحي ينزل موافقا لرأيه، وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه كثير العبادة كثير البكاء من خشية الله. في خلافته فتح الله تبارك وتعالى على يديه مصر والشام وبلاد فارس وكثيرا من الدول، ولما فرغ من الحج رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 23 من الهجرة ونزل في الأبطح وهو مكان قريب من المدينة، دعا الله تبارك وتعالى وشكا إليه أنه قد كبرت سنه وضعفت قوته وانتشرت رعيته وخاف من التقصير، فسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضه إليه، فدعا قائلا: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه وكان له ما أراد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فمات شهيدا سنة 23 من الهجرة، حيث طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يصلي بالناس إماما في صلاة الفجر فطعنه، إلا أنه لم يمت من لحظته، فحملوه إلى بيته، ثم سأل عمن قتله من هو، يسأل عن هذا الذي طعنه، فقالوا: هو أبو لؤلؤة غلام المغيرة ابن شعبة. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يدي رجل يدعي الإيمان. حمد الله تعالى أنه لم يقتل على يد رجل من المسلمين. بعد طعنه بعث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يستأذنها أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فقالت عائشة: كنت أريده لنفسي ولا أمرن به اليوم، يعني ستترك هذا المكان لعمر، فإن هذه دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فلا مشكلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجها، وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أبوها. فآثرت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه آثرته على نفسها. فلما رجع عبد الله بن عمر قال له عمر: ما لديك؟ ماذا قالت عائشة؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، وافقت على أن تدفن مع صاحبيك. فقال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا قضيت فاحملوني ثم سلم، إذا ما جئت احملوني ثم سلم، يعني على عائشة مرة أخرى. فربما وافقت عائشة في المرة الأولى حياء منها، كما جئت فلا حياء إذن. ربما لا توافق، ربما ترجع في كلامها، فإذا ما قضيت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فاذنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. فأذنت فدفن مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. عاش عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه 63 سنة، عمره يساوي عمر أبي بكر يساوي عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر و5 ليال رضي الله عنه. يقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وحديث الأعمال بالنيات حديث عظيم. يقول الإمام أحمد والشافعي رحمه الله: يدخل حديث الأعمال بالنيات، يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. ذكر ذلك البيهقي وغيره. فهذا الحديث لماذا كان ثلث العلم؟ وذلك لأن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية أحد الأقسام الثلاثة. أعمال العبد التي يقوم بها إما أعمال يقوم بها بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، والنية تتعلق بالقلب، لذلك كان هذا الحديث ثلث العلم. وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الجهر. وقال جماعة من أهل العلم: هذا الحديث ثلث الإسلام. وذلك لما ذكرنا أن الأعمال تتعلق بالقلوب وبالجوارح وبالألسنة، فهذا الحديث يتناول أعمال القلوب. وقال بعض أهل العلم إنه نصف الدين، لأن الشرع نصفان: نصف يتعلق بالقلوب ونصف يتعلق بالظاهر. فالذي يتعلق بالقلوب يتناوله هذا الحديث، والذي يتعلق بالظاهر يتناوله حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الحديث شطر الدين نصفه. ومن هذا الحديث ومن حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وضع العلماء شروط قبول الأعمال. فالأعمال لكي تكون مقبولة عند الله جل وعلا ينبغي أن تتوفر فيها شروط. الشرط الأول هو الإخلاص. دليله حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثاني هو الاتباع. دليله حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرط الأول والذي أخذ من حديث عمر: هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. ينبغي أن يتوجه العبد بعبادة يتوجه بها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، مخلصا له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني وهو شرط الاتباع، وهو المأخوذ من حديث عائشة، هذا معناه محمد رسول الله، يعني لا مدفوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدفوع الحق هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد العبد أن يتقرب من ربه بأي عبادة لا بد وأن يحقق في عبادته هذين الشرطين، هذين الشرطين الإخلاص عملا بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، والاتباع عملا بحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. وهذان الشرطان يجمعهما قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الذي يكون العبد فيه تابعا أو مبتدعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، يعني يحقق الإخلاص في عبادته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والإخلاص عكسه الرياء وعكسه الشرك. فإن الإنسان إذا لم يخلص لله في عبادته فإنه يقع في الشرك أو يقع في الرياء. وكما أن العمل من أجل الناس يسمى شركا، فإن ترك العمل من أجل الناس يسمى رياء. الإنسان إذا عمل عملا أراد به الناس ولم يرد به وجه الله، هكذا يكون قد وقع في الشرك. لأن الله تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي وغيري تركته وشركه. فالعمل من أجل الناس شرك، وترك العمل خوفا من الناس فهو رياء. لأن الإنسان إذا ترك العمل مخافة الناس فإنه يتقي الناس، أما لو ترك الإنسان العمل لكي يقوم به وحده في قدوة فيؤدي هذا العمل أفضل مما سيؤديه أمام الناس، فهذا لا يستحق. الرياء محبط للعمل، وكذلك التسميع. والتسميع هو أن يعمل العبد في الخلوة عملا ثم يصبح فيحدث الناس بما عمل. قد يصلي لله تعالى ركعتين في جوف الليل، قد يتصدق ولا يراه أحد، فيذهب فيخبر الناس بما عمل، بما قام، بما صام، بما تصدق. هذا يسمى تسميع. وفي الحديث المتفق عليه: من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. ولكن اذا كان هذا العامل من العلماء المتبعين فلا باس ان يذكر للناس شيئا من بعض اعماله حتى يتبعوه، إذا كان هذا المتعبد متبع عند الناس، فالناس يحبونه ويجدونه ويفعلون مثله. قال بعض العلماء: لا بأس أن يذكر لهم من عبادته ما يحملهم على أن يصنعوا مثله، فيشجعهم على عبادة ربهم جل وعلا وينشرهم، وذلك مما لا بأس به. حديث الأعمال بالنيات أصل من أصول الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام. الأول حديث عمر وإنما الأعمال بالنيات، والثاني حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والثالث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وقد استحب العلماء أن تفتتح المصنفات بهذا الحديث، وممن اقتدم مصنفه بحديث الأعمال بالنيات البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح بهذا الحديث. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يفتتح فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية، لكي يصحح الطالب نيته، لكي يذكر نفسه دائما بأن الأعمال إنما يعملها لوجه الله جل وعلا، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني صحة وفسادا وقبولا وردا. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة: إنما العمل بالنية، وإنما الأعمال بالنية، وكلها ألفاظ صحيحة والمعنى واحد. إنما الأعمال، الأعمال جمع عمل، وليس المراد إلى العمل هنا ما يؤدى بالجوارح، وإنما يراد بالأعمال هنا كل ما يصدر من المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد، كل ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد، من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، كل هذا يدخل في باب الأعمال. إنما الأعمال بالنيات، والنية لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، أن يقصد فعل الشيء ثم يقدم على فعل هذا الشيء، فإن قصد فعل الشيء ولم يقدم على فعله فهذا يسمى عملا وليس نية. والنية قسمان: قسم يتعلق بالعبادة، وقسم يتعلق بالمعبود. والذي يتعلق بالعبادة قسمان: قسم يميز العادة عن العبادة، وقسم يميز العبادات عن بعضها. فالذي يميز العادة عن العبادة كرجل يغتسل تفردا، ورجل يغتسل للعيد أو للجمعة أو للإفطار أو لغير ذلك. فالذي يغتسل تفردا هذا لا يؤجر على عمله، لا يؤجر على غسله، فالجو حار وهو ذهب ووضع نفسه تحت الماء يغتسل بقصد التبرد، هذا لا يؤجر على عمله. ورجل اخر اغتسل للعيدين او للجمعه او للاحرام او لدخول مكه او لغير ذلك، فهذا يؤجر على غسله لانه اغتسل عباده، اما الاول فإنه اغتسل عادة. ولهذا إذا أصاب الإنسان جنابة أصابت الإنسان فقفز في البحر ولم ينوي التطهر من الجنابة ثم خرج لا يستطيع بهذا الغسل أن يصلي. أما إذا نوى قبل أن يقفز في البحر أن يغتسل من الجنابة، حينئذ ترفع عنه الجنابة وله بعد ذلك أن يصلي. هو هنا اغتسل وهنا اغتسل، هنا لا يستطيع أن يصلي ولكن هنا يستطيع أن يصلي. ما الذي فرق بين هذا الغسل وبين ذلك؟ النية. ما الذي جعله يؤجر على هذا الغسل ولا يؤجر على هذا الغسل؟ النية. فالنية تفرق بين العادة والعبادة. رجل ترك الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ورجل ترك الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الأول ترك الطعام والشراب حليا للتداوي، والثاني تركه بنية الصيام. الثاني يؤجر والأول لا يؤجر. لماذا؟ لأن هذا بنيته حول ترك الطعام، حول ترك الطعام والشراب إلى عبادة، وهذا لم يجعل ترك الطعام والشراب عبادة وإنما كان الأمر نية. فهو هنا أجر على النية وهنا لم يؤجر. والقسم الثاني يميز العبادات بعضها عن بعض. نحن ما زلنا في القسم الأول من أقسام النية وهو الخاص بالعبادات، والقسم الثاني هو الخاص بالمعبود. فالقسم الأول وهو الخاص بالعبادات ينقسم إلى قسمين. الأول يميز بين العادة والعبادة، والثاني يميز بين العبادات بعضها عن بعض. كرجل يصلي أربع ركعات، فنحن لا ندري هل هذه صلاة الظهر أم صلاة عصر، ولكن الذي يفرق ويميز النية. رجل صام فلا ندري هل هو صام قضاء نافلة أو تطوعا، كفارة، نذرا، هذا لا يميزه من النية، يميز من النية. فالنية تميز العادة عن العبادة، وكذلك تميز العبادات بعضها عن بعض. أما القسم الثاني من أقسام النية وهو الخاص بالمعبود، وهو الذي يتحدث عنه باسم الإخلاص، إخلاص العمل لله جل وعلا. فإن العبد إذا لم يخلص النية لله وقع في الشرك أو في الرياء، وهما أمران أحلاهما هم. والحديث الذي بين أيدينا حديث عمر رضي الله عنه يشمل نوعين النية: النية التي توجهت للمعبود، والنية التي توجهت للعبادة. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمرء ليس له إلا من نوى، فالمرء ليس له إلا ما نوى. فمن نوى بعبادته وجه الله والدار الآخرة له ما نوى، ومن نوى بعمله وجه الناس فكان عمله رياء وسمعة له ما نوى. وهذا يوجب على العبد لا سيما طالب العلم أن يجدد النية دائما، وأن يتبع نيته دائما، ويرى هل هو مخلص في عمله لله أم لا. واعلم أن النية محلها القلب، فمن تلقوا بها فقد ابتدع. ولهذا لم ينع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله تعالى عليهم انهم كانوا يتلفظون بالنية. فالتلفظ بالنية بدعة. الانسان اذا قام يصلي مجرد قيامه هذا هو النية. الانسان اذا احضر الماء ليتوضا إحضاره الماء أو ذهابه إلى الماء هذه نية، فلا تشغل بالك بهذا الأمر. فإن الإنسان قد تحدث له وسوسة تحمله بعد ذلك على ترك العبادات، يظل يعالج نيته حتى يترك العبادة. والناس في الدنيا متفاوتون، فقد يرجع الرجلان بالصف، هذا يرجع وهذا يرجع، هذا يسجد وهذا يسجد، هذا يقرأ وهذا يقرأ، هذا يدعو وهذا يدعو، كلاهما يأتي بنفس الحركات والسكنات والكلمات، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. والذي جعل صلاة هذا في السماء وصلاة هذا في الأرض نية كل واحد منهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة لغة بمعنى الترك، وشرعا هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن المتقرر في علوم اللغة أن جواب الشرط يختلف عن فعل الشرط، كقولك من يذاكر ينجح، إن تذاكر تنجح. ففعل الشرط يذاكر يختلف عنه جواب الشرط وهو ينجح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المثال هنا جعل جواب الشرط هو فعل الشرط، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني وقع له وعين ما أراد. فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، يعني وقع له من الثواب ومن الأجر كما أراد وكما تمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هنا جواب الشرط للدلالة على أن الذي أعاده الله تبارك وتعالى للذي هاجر إليه فاصلا بهجرته الله ورسوله أن الله تبارك وتعالى أعد له من الثواب ما لا يعلمه إلا الله، أعد له الأجر والثواب العظيم. فالأجر العظيم والثواب العظيم مترتب على صلاح النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، يريد يعني ينوي آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. كلاهما يأخذ من الناس أمواله، هذا يريد أن يؤدي المال للناس، مثل هذا يؤدي له عنه، يعني يسهل له الأمور التي تجعله يحصل المال فيؤدي للناس أموالهم. وهذا أخذ أموال الناس لا يريد آداءها يسلب الله تبارك وتعالى ماله، أتلفه الله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الذي يبتغي بعمله غير وجه الله تبارك وتعالى لا يثيبه الله على عمله، ولا يهجره الله عليه. فمن أراد بعمله الدنيا لم يوفق. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه لا يوفق بعمله. ومن كانت هجرته لدنيا يصرفها أو امرأة ينكحها، ولما كانت المرأة لأمور الدنيا ذكرها النبي هنا صلى الله عليه وسلم من باب ذكر الخاص بعد العام لأهميته. فالمرأة من الدنيا، ولكنها من أعظم الأشياء في الدنيا التي تفتن الإنسان في دينه ودنياه، فلذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث فيه حث على الإخلاص، على الإنسان دائما أن يعين نيته. فالله تبارك وتعالى لا يقبل عملا إلا إذا كان صوابا ويرتضى فيه وجهه. وأن الأفعال التي يتقرب أو التي يعملها العبد على سبيل العادة هذه لا يوجب عليها، لا يوجب إلا ما كان منه على سبيل العبادة. وعلى طالب العلم أن يكون باطنا ذكيا وأن يتاجر مع الله، فيمكنه أن يحول العادات إلى عبادات. فالطعام والشراب عادة، هذا عند العوام، ولكن عند طالب العلم عليه أن يحوله إلى عبادة بأن يأكل ويشرب، يبتغي بذلك أن يتقوى على العبادة وعلى الطاعة وعلى طلب العلم. حينئذ يقول أكله وشربه عبادة وطاعة لله، وهو في الأصل عادة. فعلى طالب العلم أن يمارس نفسه جيدا على مثل هذه الأشياء لكي يتاجر مع الله. وفي الحديث فضل الهجرة من الله ورسوله، والهجرة كما ذكرنا ترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة بمعناها الأعم ترك ما يبغضه الله ويكرهه إلى ما يحبه الله ويرضاه. جعل الله تبارك وتعالى من أهل مرضاته. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.